بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. منه خطير تلك خطيرة تلك النية التي قال فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صدر به الإمام البخاري صحيحه من غير تبويب له بدأ به في باب بدء الوحي فقال إنما الأعمال بالنيات صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تلك النية التي لا تصلح أعمال العباد إلا بها تصلي وتصوم وتجتهد في الطاعة في الطاعة ترائي الناس لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا فما حظك من عمل تعبت فيه لغير الله عز وجل ما حظك منه حين يكفلك الله عز وجل لمن أردت منهم المدح أو الثناء فيقول لك قد فعلت ليقال هو كذا وقد أخذت ما أردت فما بخسناك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أردت ثناء الناس أردت ما عند الناس وقد أخذته في الدنيا فلا تنتظر منا شيئا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا في الدنيا ذلك يا عباد الله الذي يريد به العباد غير ما عند الله عز وجل أما من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا يا عباد الله إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال كلها بالنيات الأعمال كلها بالنيات ورب العالمين يعلم ما تخفي الصدور وسيحاسب العباد على ما أبطنوه في صدورهم ربنا تبارك وتعالى يعامل العباد بذلك وهو الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا عباد الله النية يجازي الله عز وجل عليها وإن لم يصنع العبد شيئا يعطي الله عز وجل على ما في القلب وإن لم يصنع العبد ما دام قد نوى عبد الله بن ثابت صحابي جليل فجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته فلم تدركه لم يدركه الغزو حتى توفي ولم يغزو رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع القوم في تبوك حين خرج الناس في الضح والريش والحر قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يشاركوننا الأجر ونحن في الضح والريش والحر وهم جالسون في المدينة قال نعم حبسهم العذر حبسهم العذر تلك الأعمال يضاعف الله عز وجل أجرها بالنية بل ويصيب العبد إذا نوى وصدق والله عز وجل يبلو أخبار الناس ويعلم سرائر الناس يجزي الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهذا بأرفع المنازل رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يصنع فيه في ماله بعلمه الذي تعلمه فهذا بأرفع المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هما في الأجر سواء لأنه قصد وإن لم يؤتى وإن ضاقت ذات يده لأنه ينوي إن أعطي أن يسير في ماله مسير فلان قال صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بجهله في ماله، فهذا بأسفل المنازل. ورجل رابع آتاه الله لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي من المال مثل مال فلان، لو أن لي مال مثل في فلان لعملت فيه بعمله من المعاصي والفسوق والعربدة، يتمنى وليس عنده، يقول صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الوزر سواء، وهما في الوزر سواء، ولم يصنع شيئا إلا أنه تمنى المعصية إن قدر عليها. يا عباد الله، تلك النية خطيرة، خطيرة لأن الله عز وجل أراد من الأعمال تلك وما هو بحاجة إليها، ما هو بحاجة إليها، فما بالنا نشركه هو أصلا غني عن العمل لو أخلصنا فيه، فما بالنا بالشرك معه. الله عز وجل غني عن العمل برمته، سواء صدقت فيه أم كذبت، فكيف بك إذا كذبت؟ قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، والله عز وجل غني. يا عباد الله، مراعاة غير الله عز وجل وطلب غير الله عز وجل هو الشرك الخفي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الرياء هو الشرك الخفي. الرياء ذلك يا عباد الله الذي لا يقبل الله به عملا، إذا عمل الإنسان عملا يرائي به الناس، إن المنافقين يخادعون الله هذا سمتهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذلك الرياء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ذلك في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم من تسمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله عز وجل يبتغي به وجه الناس، لم يجعل الله في ذلك نصيبا، بل سمع الله به، سمع الله به وفضحه. والله عز وجل إذا فضح هذاك الستر يا عباد الله فاحذروا أن يهلك الله تلك الستور التي أدلها بفضل منه ورحمة على ما بنا من المعاصي، وعلى ما بنا من التقصير، وعلى ما بنا من مناوهة الله عز وجل وعصيان الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم الناس ثلاثة: رجل قرأ القرآن، وفي رواية تعلم العلم وعلمه، فيؤتى به بين يدي الله عز وجل فيقول أي رب علمت العلم، قرأت القرآن وقرأته فيه، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، ألا وقد قيل. يؤتى برجل آخر استشهد في سبيل الله أو أنفق نفسه في حرب فقتل، فيؤتى به بين يدي الله عز وجل يقول أي ربي قتلت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل يقال هو جريء أو هو شجاع، ألا وقد قيل. ثم يؤتى بمتصدق جواد فيقول أي ربي أنفقت المال فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل يقال هو جواد، ألا وقد قيل أخذت نصيبك فما لك عندنا من نصيب. يا عباد الله، النية هذه خطيرة، خطيرة إي والذي نفسي وأنفسكم بيده، خطيرة. كم من رجل تعب وليس له من تعبه شيء، صام وما له من صومه إلا الجوع والعطش، وقام وليس له من قومه إلا طول السهر، اثنان يصليان فيثاب أحدهما والآخر لا يثاب، صلاتهما واحدة ونواياهما مختلفة. يا عباد الله، كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: مكتوب في التوراة من عمل عملا أراد به وجهي فقليله كثير، ومن عمل عملا أراد به غيري فكثيره قليل. من عمل عملا أراد به الله عز وجل فقليله كثير عند الله، ومن عمل عملا يبتغي فيه ما عند الناس فأنى له كثيره وإن عمل قليل قليل. تلك النية يا عباد الله تعلموها، تعلموها فوالله لا هي أحرى بأن تتعلم وأن يجاهد العبد نفسه عليها، أحرى بأن تتعلم من كل شيء من أمر الدنيا أو من العلم، هي أول ما يتعلم من العلم يا عباد الله النية. قال الثوري رحمه الله: كان السلف يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون أنتم العمل. كان يتحضرون النية، يتعلمون النية، يتعلمونها ويجاهدون أنفسهم عليها. يقابل أحدهم أخاه فيقول: هيا نفعل كذا وكذا من الخير، هيا نصيب كذا وكذا من الطاعة، فيقول: انتظر حتى تكون لي نية، حتى أنتوي. ينوي العبد ذلك، فإن كانت طاعة أجره الله عز وجل عليها بالخير، وضاعف الله عز وجل له أجرها بالخير. الأعمال إما طاعة وإما معصية وإما مباح، فأما الطاعة فلا يقبلها الله عز وجل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا صدق العبد ربه ونوى نيات كثيرة كثيرة أجره الله عز وجل على قدر نياته، يأجره على قدر نياته. هذا الذي ينفث في المسجد، قد ينوي الاعتكاف، ينوي أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ينوي انتظار الصلاة بعد الصلاة، ينوي أن يجالس أخا في الله فيؤاخيه في الله عز وجل، ينوي أكثر من نية. فعلى كل نية يؤجر والعمل واحد، تلك الطاعات يجازي الله عز وجل علينا بالنية. أما المعاصي فهي معاصي مهما نوى العبد بها، الذي يفعل المعاصي مهما نوى بها، فإن سرق من أجل أن يبني مسجدا لا يقبل الله منه والله غني عن ذلك. والذي يضع ماله في بنك الربوي ليأخذ الفائدة ويبني بها المساجد أو يقيمها على أمور المسلمين لا يقبل الله منك وإن نوى الخير، لأن الأعمال هذه لا تنقلها النية عن كونها معاصي لله عز وجل. فالمعصية مهما نويت بها هي معصية، رب السماوات والأرض حرمها. أما الأمور المباحة إذا نوى العبد بها الخير أجر عليها، يأكل المسلم ويأكل الكافر، المسلم يؤجر على طعامه والكافر يؤجر على طعامه، الذي يتقوى به على الكفر والمعصية وذاك يتقوى به على الطاعة. الرجل يتطيب ويتعطر، المسلم يتعطر يوم الجمعة لأنها سنة، ينوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يتعطر ليقع في قلوب النساء وليشهر بين الناس كبرا وبطرا ورياء، فهذا بنيته يؤجر على عمله وذاك بنيته يؤجر، وهو أمر مباح. يا عباد الله هذه هي النية، هذه هي النية. نحن جميع المسلمين، علماؤهم، عبادهم، عوامهم، كلهم محتاجون إليها. فما تصلح الأعمال ولا تصلح الآخرة للعباد ولا تصلح إلا بصفاء القلوب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يصلح نياتنا وأن يخلص له أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، نخلص العمل فإن الناقد بصير، رب السماوات والأرض بصير، الناقد الذي يطلع على الأعمال لا تخفى عليه خافية، لا يرد عليه الزيف، لا يغرر به جل ثناؤه سبحانه وتعالى. إن الناقد بصير، يبلو السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فجعل يرددها ويبكي ويقول: إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوتنا يا ربنا فضحتنا وهتكت أستارنا، فما الستور إلا على فساد القلوب، ما الستور إلا على المعاصي، أزلها الله عز وجل بحلمه عنا، أرخى الله عز وجل بحلمه. إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. يا عباد الله، الإخلاص الذي أراده الله منا وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص أن تصحو وتصفو نية العبد لله عز وجل. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالإخلاص، يأمره ربه به ويقول له: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لك الدين. ويقول الله عز وجل على لسانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هذا يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق قلبا لرب السماوات والأرض، يؤمر بالإخلاص لله عز وجل. بل امتدح الله أهل الإخلاص من أنبيائه ورسله في القرآن، فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ويمن عليهم بتخليص القلوب له: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، جعلناهم لا يتذكرون إلا الدار الآخرة فينتفعون، فخلصنا قلوبهم على العمل بها. ذكر الله موسى وقال لرسوله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. انظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله كيف هال إبليس على نفسه أن يخدع الخلق كلهم إلا المخلصين. قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فإن المخلص يعز على الشيطان أن يأتيه، صعب أن يأتيه من قبل فساد قلبه الذي يعلم أحوال القلوب. المخلص عزيز على الشيطان أن يفتنه، عزيز على الشيطان أن يفتنه. قد يلبس له نية فيتفطن إليها، يلبس إليه له غرضا فيتفطن إليه. لذلك قيل: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأنه يعلم مداخل إبليس، لأنه يعلم كيف يخلص قلبه لله عز وجل. يا عباد الله، ذلك الإخلاص الذي أمرنا الله به وحضنا عليه وكان عليه السلف الأول رحمهم الله ورضي عنهم، ذلكم الإخلاص الذي ينفع الله به العباد، يشرح به الصدور، ذلك الإخلاص الذي يجعل الله سمت أهله عليهم، ذلك الإخلاص يا عباد الله الذي يصحح الله به الأعمال ويقبل به القربات والطاعات. يقبل الله عز وجل به حين يعمل العبد العمل فلا يعلمه الناس منه، يخفيه عن الناس تستر على ما يصنعه، وهو يسأل من ربه، يسأل ربه أن يقبله منه، يسأل ربه أن يقبله منه. وذلك والله شديد على النفوس، شديد على النفوس التي تريد العاجل، شديد على النفوس التي تبغي العاجل، شديد عليها، شديد على تلك النفس التي تريد حظ نفسها. سئل سهل التثري رحمه الله: أي العمل أشق على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، لأن الإنسان يفعل ولا يبغي لا محمدة الناس ولا وجاهة عند الناس ولا سمعة بينهم، فهذا شق على النفس، لأن النفس ليس لها فيه حظ من رياء أو سمعة أو علو في الأرض، ليس لها فيه نصيب. لذلك الإخلاص يا عباد الله الحق أن يصنع الإنسان الصنيع وهو يشك في إخلاصه لله، يشك في إخلاصه، فمن رأى أنه مخلص فليس هذا بإخلاص. قيل: الإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاصه إخلاصا فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. الإخلاص أن تفقد رؤية الإخلاص، أن لا تظن في نفسك الإخلاص، فإن رأيت ذلك من نفسك فقد احتاج إخلاصك إلى إخلاص. الإخلاص يا عباد الله أن تعمل العمل لا تمتنع عنه لزعم منك أو لشبهة أن الناس سيحمدونك عليه، ولا تتخلى عن العمل لأجل ذلك، ومع ذلك لا تعمل العمل من أجل الناس، وهذا شاق، هذا شاق على النفس. أن يخلص العبد ذلك من بين هذه وتلك، أن يعمل العمل لله ولا يمتنع عن العمل خوف الرياء. قال الفضيل رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس مخلوق. ثقافة الرياء رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، الإخلاص أن يعافى العبد من ذلك كله. يا عباد الله، هذا الذي يفرج الله عز وجل به الكروب، هذه الطاعات التي يصنعها العبد مجردا قلبه لله عز وجل هي التي يسأل العبد بها ربه ويفتقر إليه حين يفتقر ويقول: أي رب فعلت لك فعلا يوم كذا، كنت حسبت أني مخلصا فيه، فإن كنت قد قبلته يا رباه ففرج ما أنا فيه، إن كنت قد قبلته يا رباه فعافني فاغفر لي. يسأل العبد ربه بالعمل الذي قد أخلص فيه، أن ما دون ذلك فلا حظ منه. حديث يتمم به خطبتنا هذه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر خرجوا حتى أواهم المبيت إلى غار، خرجوا في ثلاث صحراء حتى أواهم المبيت إلى غار في سفح جبل فدخلوا فيه، فبينما هم في الغار إذ سقطت عليهم صخرة فسدت باب الغار عليهم، فقالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تسألوا ربكم، كل منكم بعمل صلحت فيه نيته وصلح فيه قصده. فقام الأول وقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كنت لا أغبق قبلهما لا أطعم قبلهما أحدا تكرمة لهما، فنأى بي طلب الشجر يوما، خرجت لطلب الرزق يوما فتأخرت فأتيت وقد ناما، أي نام أبواه، قال: فوقفت أنتظرهما حتى يستيقظا حتى الفجر، والصبية يتضاغون حول قدمي، أبناؤه يتضاغون عند قدمي حتى استيقظا، فأغبقتهما غبوقهما، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اللهم إن كنت فعلت ذلك لك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانصرفت الصخرة وانفرجت عن الغار شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قام الآخر وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها يوما فأبت، فلما اشتدت بها سنة ألمت بها سنة من الفقر جاءتني تسأل مالا، فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت لحاجتها. قال: فلما جلست بين رجليها قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثالث فقال: اللهم إني كنت قد استأجرت أجراء، استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا رجلا ترك أجره فنميته له واستثمرته له حتى كان منه مال كثير، فأتاني يوم فقال لي: يا فلان أد إلي أجري. فقلت له: خذ ما ترى من مال من إبل وشاة ورقيق فكل هذا مالك. قال: يا فلان اتق الله ولا تسخر بي، أعطني أجري ولا تستهزئ بي. قال: أصدقك كل ما ترى مالك. قال: فاستاقه كله أمامه، أخذه كله أمامه، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. سألوا ربهم بالصدق، قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، خرجوا يمشون. ذلك التوسل، التوسل بالعمل الصالح، توسل المشروع، أن يسأل العبد ربه: يا رب بما أطعتك يوم كذا وبما امتنعت عن معصيتك يوم كذا حقق لي الخير. يسأل ربه بذلك، يسأل ربه وهو فقير يجرد نفسه من الدنيا وما فيها، حينئذ رب السماوات والأرض أيؤمل غيره للشدائد، والشدائد بيده وهو الحي القيوم يفرج الكروبات سبحانه وتعالى. ربكم حليم عظيم غني لا يعوزه ذلك يا عباد الله،